طيب يا الشيخ علي، تعطينا الجرومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب منصوبات الأسماء. والمنصوبات هي 14 مفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والمحلي والتمييز والمستثنى واسم لا والمستثنى واسم لا والمنادى وخبر كان وخواتها واسم إن واسم إن وخواتها والمفعول من أجله والمفعول معه والمفعول من أجله والمفعول معه والتالي والمنصوب والأشياء النعت والعطف والحال والبدل النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنصوبات الأسماء 14. أربعة. ها، شوف دائما الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين. نعم. نعم. نعم. تمام. منصوبات الأربعة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع المنصوب له أربعة أشياء النعت والعطف والتمييز.